فانتقلت، قالوا لا كاليفورنيا جوها أجمل ومش عارف إيه، فانتقلت إلى كاليفورنيا، لكن كان الوقت متأخر على القبول، فقبلت في كولورادو، فدرست في كولورادو فترة قصيرة، وبعدين رجعت ودرست في كاليفورنيا وخلصت البكالوريوس من هناك.